السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الصوفية أنا أنت أنا هو. ونواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن المؤامرة المتعلقة بفصوص الحكم لمحيي الدين ابن عربي، وكيف أن أبعاد هذه المؤامرة لا تختلف كثيرا عن مؤامرة الغرب فيما يحدث الآن. الغرب بقيادة الأمريكان والمحرك للغرب إسرائيل واليهود، هم وراء كل بلاء منذ أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن. يعني الأمور الآن تدور كهيئتها يوم أن نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما بتختلفش كتير. مؤامرات متوالية لكسر هيبة الإسلام والمسلمين، استحقار المسلمين في كل مكان، استضعاف المسلمين وأكل خيراتهم، وضياع البقية الباقية من بلدانهم اللي هي أصلا مفتتة، وهم فتتوها في الأصل، لأن السعي الغربي لما احتلوا بلاد المسلمين في الحقيقة المؤامرة ظنوا معها أنه لن تقام هناك قائمة لهذه الأمة ولا هذه البلاد أبدا. لكن كما قال بعض الغربيين لما مكروا للمسلمين لكي يغربوهم بحيث يكونوا نسخة من أوروبا أو أمريكا أو فرنسا، فرنسا لما احتلت الجزائر وأخذوا جزائريات في فرنسا علموهم طريقة الغربية زي ما عملوا في مصر برضو، وعلموهم الطريقة الغربية عشان يرجع الرجل بثقافة الغرب وفكر الانحلال الغربي ينشره في المجتمع ويمسكوهم القيادات. فالمهم خدوا مجموعة من البنات من الجزائر، كلام ده فرنسا، علموهم الموضة والرقص والانحلال الأخلاقي في الجامعات وغير ذلك. والغريب في الأمر إن الطبيعة الفطرية للجزائريات كانت تأبى ذلك، وبعدين عملوا احتفال عشان يحتفلوا بنصرهم، لأنهم جعلوا المسلمات الجزائريات كالفرنسيات سواء بسواء في ملبسهن وهيئتهن وثقافتهن. ففي يوم الاحتفال لقوا المرأة الجزائرية اللي بتعبر عن الفطرة الحقيقية، فطرة الإسلام، خارجة في الاحتفال بثوبها الجزائري مغطية نفسها وسترة عورتها وطلعة أهلا لها. فطبعا المتآمرون من الفرنساويين على الجزائر واللي كانوا بيعدوا العدة لتحويل الشعب الجزائري إلى شعب مسخ يعيش بهوية فرنسية بحيث ينفصل تماما عن اللغة العربية، لأن أحيانا تلاقي في الجزائر ناس عايشين باللغة الفرنسية ما يعرفش حاجة العربي، وده عند عامة الناس الجهلاء يقولك ده واحد متطور ومتقدم. المهم الشاهد من الكلام، قالوا يعني ازاي ده حصل، احنا قاعدين نربيهم سنين وفي الاخر يطلعوا لابسين لبسهم الاصلي وكل واحدة تعيش بهيئتها المسلمة. فبيلوموا الرئيس الجامعة المسؤول عن هذه المسألة او المسؤول عن هذا المخطط، فقال ماذا اصنع لهؤلاء اذا كان عندهم القرآن؟ احنا مش قادرين على القرآن، مش القرآن ده هو الاسلام في هذا الوحي، الوحي مش عارفين يدمره، كل واحد فيهم متأصل فيه حب القرآن وحب النبي محمد، فماذا نصنع؟ نفس الكلام الآن بيجيبوا طرق مسخ علشان يطلع المسلم من دينه أو يخربوا على دينه، يا إما يوصفوه بأنه هو إرهابي متطرف، وطبعا لقوا في الخوارج بتوعنا من الإخوان التكفير الدين الخبساء الأنجاس بغيتهم، فقالوا نقف معاهم، أو في المقابل العلمانيين الأخباس الأنجاس أيضا نطلعهم يعبروا عن الإسلام. فما فيش فرق بين إخواني وعلماني، الاثنين شبه بعض، بينقلوا لنا الثقافة الغربية تماما. فالإخوان خونة وأوباما واقف معهم بيدافع عنهم وبيسعى بكل سبيل إلى أن يحطم هذه البلاد ويضيع البقية الباقية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق بس الخوف والذعر وهد البلد في كل لحظة، قرارات بغلق السفارات عشان يوحي للناس ان البلد مقدمة على خطر عظيم وان الاخوان بيخططوا ويخوفونا من هؤلاء الفئران. لكن سبحان الله، هي حرب والكل أدرك أنها حرب، أنتم لا تريدون بنا خيرا، وده قلنا من زمان وربنا سبحانه وتعالى وضح ذلك وبينه، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. لأن اليهود والنصارى، يعني أنا بحاول أعمل مقدمة وإن طالت شوية لكن مهمة جدا جدا، اليهود والنصارى والناس في الغرب هؤلاء يرغبون فيما عند الله في السماء، يرغبون في الجنة التي قال الله عنها خالدين فيها أبدا، يخافون من نار لا تطاق، غمسة واحدة فيها يقول المرء ما رأيت خيرا قط. هذه الأمور الإيمانية اللي أصلا بنيت الخليقة من أجلها، إحنا عايشين في الدنيا ليه؟ يعني أنا ما أقول لواحد زي ابن البحيري ده، ربنا سبحانه وتعالى يرينا فيه آية وتكون قريبة بإذن الله تبارك وتعالى، شل الله لسانه هو ومن يقف وراءه ونراها بأم أعيننا عاجلا غير آجل. ماذا يريدون؟ هل ابن البحيري يؤمن بجنة ونار يبقى فيها المرء أبد الآبدين إن كان في الجنة مع سيد الأنبياء والمرسلين؟ هذا الرجل أفعاله وحاله وكلامه والقناة التي عليها ومن يقف وراءه، هؤلاء يؤمنون بهذه الغاية أم يريدون أن يميعوا القضية في الأصل بحيث لا يفرق بين مسلم وغير مسلم في عقيدته أو في ولائه وانتمائه؟ السؤال ده مهم جدا جدا. أنا مسلم، فأعرف يعني إيه مسلم. إحنا مخلوقين عشان إيه؟ أنت اتخلقت ليه يا ابن البحيري؟ كل واحد من هؤلاء أتباع الغرب دول، هؤلاء التغريبيون، اتخلقتوا ليه؟ هل خلقتوا من أجل غاية معينة عايشين عشانها؟ عشان تاكل وتشرب وفي الآخر تموت بس كده؟ هو أنا بحافظ على بلدي ليه؟ ليه أنا بقول ينبغي أن نسمع ونطيع لولي الأمر في غير معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، في غير معصية الله ومعصية الرسول؟ ليه؟ لأن ربنا أمرني بكده، أمرني بحب بلدي، أمرني بالسمع والطاعة لولي أمري، لأن ده دين. هم ما يعرفوش الكلام ده. ابن البحيري لا يؤمن بحكاية السمع والطاعة لولي الأمر دي، ولا في دماغه الكلام ده. ابن البحيري بيتكلم باسم الوطنية، بيخدع الناس، بيضحك على الناس. ده هو أول واحد يبيع اللي خلفوه ويبيع بلده كمان بدولارات أمريكا. المؤمن يتقي الله عز وجل في بلده، يتقي الله في أهله، في ناسه، حتى في من ليسوا على الإسلام. ده دين. هذا الدين لو احنا أردنا، شوف بقى المغرب، أصحاب هذا الدين هم أولياء الرحمن، هم الذين يريدون الفرقان اللي هو القرآن. يريدون هذا الفرقان الذي يجعلهم من أصحاب الجنة لا من أصحاب السعير. لأن ربنا قال اهدنا الصراط المستقيم، ده احنا بنقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الرسول خط خطا وقال هذا صراط الله. اللي يعيش من غير الهدف ده يبقى ملوش لازمة. خليك يهود ونصران وروح عيش وكل هناك، اشتغل تاجر مخدرات هتجيب فلوس اكتر من الحياة اللي ملاش لازمة، طالما ان انت عايش كده بس بلا غاية. هتضمن انك تعيش 1000 سنة ولا 2000 عشان تتمتع؟ ده انت بتلحقش. ولو الانسان تمتع من شيء بيبقى ماسخ بعد شويه، لو قعدت تاكل افضل انواع المطعومات ثاني يوم بيقول لك انا زهقت. زي ما اليهود ربنا انزل عليهم المن والسلوى، قالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الانسان في الدنيا ما يقدرش يتكيف على دنيا المتاع، بل هي دنيا ابتلاء وامتحان، دنيا يفصل فيها الإنسان بين الكفر والإيمان، يختار الله ورسوله أم يختار الشيطان وأولياء الشيطان. من يوم ما نزل القرآن ومن يوم ما نزل آدم عليه السلام والشيطان بالنصب العداء. أنا عايز ألخص الرسالة بقى. رسالة الشيطان في أن يضم الناس كلها ويكون واحد للدنيا، يجيب الناس كلها، أهل الكفر والشرك والإلحاد والزندقة، كل دول أولياء للشيطان. طب هو عايز يجيب الباقي أهل الإيمان، فازاي يجيبها للإيمان؟ يخرب عليهم دينهم وعقيدتهم. فازاي يخرب عليهم دينهم؟ بالشبهات والشهوات. طب ايه الشبهة اللي عنده؟ يحيل عليك ناس بقى يقول لك مفيش فرق بين واحد وواحد، مفيش فرق بين ده وده، ده انسان وده انسان. يعني ايه ده انسان وده انسان؟ يعني افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني واحد يبقى مجرم، قاتل، خائن، عميل، ولاء للغرب، ولاء لأوباما وإسرائيل، أسويه بن واحد مسلم، ولاء لدينه والبلده والأهله والناسه. إيه اشمعنا في دي؟ لا بتقول لا دول غير. ليه؟ الكلام ده مش ممكن يحصل أبدا. ما خلق الله الخليقة عشان الناس كلهم يكونوا واحد، نقول الناس سواسية كأسنان المشط عند الله عز وجل. الأعلى في الإيمان هو الأقرب إلى الله عز وجل. الكلام ده في أهل الإسلام، الإسلام بيسوي بين الناس. إنما في أمريكا لا، عشان هو أسود يقتلوه. وأنتم شايفين خير مثال. ونسأل الله عز وجل أن يرينا في الأمريكان يوما أسودا. ويجعل مكر أوباما تدميرا له ولبلاده، إن هما مكروا ببلادنا. هؤلاء أعداء، وبان لكل رؤساء العرب إنهم أعداء، وأنهم كانوا يريدون الفتك بنا وببلادنا وبجيوشنا وقوتنا مع ضعفها. مش علشان إن جيوشنا قوية لدرجة إنها تقف قصاد أمريكا، لا، عشان جيوشنا بتقول لا إله إلا الله، عشان بلادنا فيها سمت الإسلام، فيها الإيمان المجمل، فيها إيمان الفطرة، حتى وإن كان أغلب الناس مش فاهمين حتى دي غيظة، مش طايقين، بيخططوا على بعد. فواحد يقول لك إيه؟ لا هم بيخططوا المصالح، لا هم عندهم من الأموال والفلوس والحاجات دي كتير، ويا ما نهبوا ويا ما أكلوا، بس هو عايز يضمن إن أنت تحت وهو فوق. الكلمة تبقى لمين؟ للشيطان الأكبر أوباما واللي معاه، ما تبقاش لك. لا يعلو رب العزة والجلال عندهم، يسعون إلى احتقار ديننا واحتقار بلادنا، وألا تقوم لنا قائمة. دي أصل فكرة بتاعتهم، وده مش ممكن. ربنا خلق الحياة يميز فيها الناس، فريق في الجنة فريق في السعي، وقسم الناس إلى قسمين، أهل كفر وإيمان. فيجي بقى النوعيات اللي بتخدم الغرب واللي الغرب بيدعمها. لك لا، احنا عايزين برنامج الفكرة دي يمسحها من الدماغ خالص، ويخلي ما فيش فرق بين أسوأ الخلق ممن يعبد حجرا أو شجرا. ولك بحرية شخصية، حرية شخصية. يعني حرية شخصية؟ لك يعني اللي بيعبد بقرة أو بيعبد شجر، أو زي في اليابان بيعبد الرئيس بتاعهم، أو بيعبد بوزة، أو بيعبد صليب، أو بيعبد اللي يعبده، يقول اللي عايز يقوله. أنت وهو سواء، ولازم تؤمن بذلك وتتعامل على هذا النحو. فيقوم رافع لك شعار مكان. ايه الشعار اللي يجمع الناس دي كلها؟ انفتاح، تقدم. خلي بالك الكلام ده كله، تقدم، انفتاح، الديمقراطية، الوطنية، شعارات من هذا القبيل. ودي مش ممكن اصلا انسان يتربى فيه الكلام ده، لان هو لا يؤمن بها. هو نفسه يعتز بنصرانيته، يقول لك أنا نصراني أو أنا مسيحي ومؤمن بالصليب وأموت فداء صليبي. فلو حد هان الصليب أو حد اتكلم على الصليب هو هيزعل. طبيعة البشر كده، ما ينفعش في طبيعة البشر إلا اختيار أحد طريقين، طريق حق أو باطل. هو لا يرى الحق حقا، هو يراه باطلا، وعايز يقنعك بان الباطل عليه حق. فانت هتعمل ايه؟ انا دوري في المناقشه. ربنا سبحانه وتعالى خلق هنا المساله في الحوار، في المناقشه. إنما في الأصل في كفر وإيمان. فمسألة تمييع الثوابت دي هي اللي بيشتغل عليها العلمانيين الآن، وهي اللي بيشتغل عليها الإخوان، لأن الإخوان الوقت ما بيتكلموش باسم شرع أبدا. دي مرحلة عدت كانوا بيتجروا على الناس، دلوقتي هات لإخواني بيتكلم باسم الشرع وأنه يريد عودة مرسي عشان الشرع، شرعية، ديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المواطن، الجيش يحمي البلد ما يتدخلش في البلد، كلام من الفاضي بتاعهم ده. لكن نتكلم باسم رسالة الإسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا رسالة معينة، لا، هم أول من ضيعوها، وأول من كان ولاؤهم للغرب، والخيانة سبت عليهم، والعمالة سبت عليهم في مكالمتهم، في نظامهم وفضعهم. فاللي أنا عايز أقولك عليه إن مش ممكن إنسان يحيا في هذه الحياة إلا بأن يتميز في عقيدته، في كلامه، في دينه. فالدين ده هو العامل الأساسي اللي بيخلي الإنسان يعيش، وبغير الدين ملاش قيمة. لو ملايين الدنيا جم تحت ايد الواحد قيمتهم ايه وانت هتموت بعد كم سنة؟ حد يضمن لنا مثلا ان الواحد يعيش لآخر يوم في الحياة؟ مين اللي هيضمن كده؟ وحتى لو ضمن انه هيعيش لآخر يوم في الحياة ويستمتع بما يشاء وبعد كده يروح جهنم وبئس المصير، غمسة واحدة في النار الإنسان هيقول بعد ما رأيته نعيما قط. الشيطان بس هو اللي خد الوعد ده كبير، مش كل شياطين، الشيطان الكبير. فأنا بقول لابن البحيري الشيطان الكبير بس يا ابن البحيري، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. هيعيش العمر كله، تمتع زي ما انت عايز، جند زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز. فالشيطان من خطته، عشان ندخل بقى في موضوع ابن فصوص الحكم، خطة الشيطان عبارة عن ايه؟ يقولك انا عايز انزع مسألة الولاء لديني اللي هي بتولد الولاء للبلد. وخلي بالكم الولاء للدين محدش ينصرف ذهن الإخوان المسلمين، دول خونة، دول خوارج، هؤلاء خوارج، خوارج ما يعرفوش معنى الولاء للدين. هم يعرفوا معنى الولاء لحسن البنا، معنى الولاء للكرسي، معنى الولاء للشيطان وأتباعه، هم اللي قالوا كده. مهدي عاكف كان بيقول أنا أتعاون مع الشيطان، المرشد العام. فدول أولياء للشيطان مش أولياء للرحمن. نحن نتكلم عن أهل الإيمان اللي هو المسلم العادي اللي زي وزيك وزي كل واحد، اللي بيتقي الله عز وجل في نفسه وأهله وبلده وولي أمره. الناس اللي على الإيمان المجمل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن أمرنا الله بأمر نفذناه، وإن أخبرنا عن شيء صدقناه. هم دول اللي نعنيهم، دول أهل الإيمان سواء مجمل أو مفصل. فيجي واحد يقول لك لا مش دول، هم المين؟ أي واحد من أتباع الشيطان كفر دون كفر هيدخل الجنة مش هيدخل النار، وإلا يبقى ربنا ظالم. زي ابن البحيري كده يقول لك هو اللي اخترع الكهرباء واخترعنا كذا وكذا وكذا واخترع كذا واخترع كذا والنعم دي كلها، ده يخش النار ايه ده؟ او زي واحد مش فاكر اسمه ايه كان بيقول لك هو ربنا عامل مسرحيه ولا ايه، كل الناس اللي فيها يدخلوا النار، ما فيش الا شويه صغارين بس تبع محمد هم اللي يدخلوا الجنه. وتهكم وسخريه وقله ادب من الجماعه الليبراليين والحداثيين اللي انتم بتعرفوهم كويس جدا. طبعا انا بتكلم عن دعاتهم المأجورين اللي واقفين مع الغرب، لان في كتير يقول لك انا علماني وانا ليبرالي، هو مش عارف حاجه مسكين يعني. مسلم عادي كل حاجة، بس هو عايز يفهم الإسلام بصورة صحيحة فما هوش عارف، فناس يتحكوا عليه ويقول لك أنا مش عايز الإسلام بتاع الإخوان ولا الإسلام بتاع الحزبيين المتسلفين دول بتوع اسكندرية. فهو على طول يقول لك أنا بقول له وأنا معاك، لا أنا عايز لا ده ولا ده. قال طب ما أنت كده يبقى تبقى ليبرالي. قلت له لا، الليبرالي مش كده، الليبرالي غير المنطق اللي بتقول عليه ده. بتحب الرسول عليه السلام، ترغب في اتباعه، لك اه لو الرسول امرك بامر تنفذ، اه لو امرك لو اخبرك بشيء تصدق، قال اه قلت له سلفي. الراجل مش عارف، بس ادي كل الحكايه. القصد من الكلام ده ايه؟ محاولات متكرره ومتعدده وكثيره ارادوا ان يمسحوا الفرق بحيث يوصل لك الرساله اللي بيسعى اليها ابن البحيري، اللي بيسعى إليها الشيعة المجوس، يخلوا عبدة النار وعبدة كسرى هم اللي لهم الكلمة وإن هم أهل الإيمان. طب وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد رسول الله كأبي بكر وعمر هم أتباع الشيطان، فيفضل يلعن في أبي بكر ويلعن في عمر ويلعن في عائشة أم المؤمنين ويلعن في حفصة ويلعن في الصحابة. عشان إيه؟ عشان يخلي أهل الإيمان هم أولياء الشيطان، وأهل الشيطان وعبرة المجوس وعبرة النيران والأفعال اللي أنتم شايفينها، أفعال الحيوانات اللي بيعملوها هناك في كربلاء، هي دي أهل الإيمان وأهل التقوى وهم أهل البيت. يعكس لك الآية ويقنع الناس، بيخلي في ناس تتبعوا في كده. نفس الوضع بالضبط، ان البحيري بيسعى المجرم، ان البحيري ده بيسعى الى نفس الهدف اللي هو هدف المستشرقين وهدف اليهود وهدف النصارى، انك تبقى ماشي وراه متغرب تماما زيهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. امريكا ساعة ما تحس ان فيه واحد داعي بيطعن في دينه وبيطعن في الاسلام وبيهاجم الاسلام وبيهاجم صحيح البخاري وصحيح مسلم زي الواد اللي اسمه ميزو ده، على طول تلاقيها دورت عليه وجابته، وقفت تدافع عن حقوق الانسان وحريه الراي وحريه التعبير. معروف طارق نور ان ولاؤه للغرب، وبيصدر لنا كل الفساد اللي في الأرض، لذلك ما يخلي كل مؤمنة موحدة تشتغل رقاصة كده، يبقى نار اسمه أيمن نور بردت وإسلام البحيري. يوم ما إسلام البحيري يشوف كل مسلم على الأرض بترقص، يقول خلاص أنا كده أديت اللي عليا، وهو ده الإسلام الصحيح، هو ده التجديد الصح، شغل المسلمين رقاصين. دي رسالة أيمن نور ورسالة نجيب سويرس ورسالة الأون تي في. عايزين أي واحدة مؤمنة موحدة تشتغل رقاصة، والسي بي سي يلا نرقص، وقناة المحور زي عد بقى كل القنوات اللي هي لمت كل أنواع الفساد وصدرته لنا على دي وطنية. وطنية إيه؟ استعبطهم وانت عشان جايبين شوية أخبار عن البلد، او عندك امكانيات في ان المسؤولين بيتصلوا عليكم، يبقى معنى ذلك ان هو ده اللي هينجح البلد وهيرضي البلد؟ لا، لن يهدأ لكم بال الا ان تجعلوا كل مسلمة موحدة مؤمنة بالله عز وجل، المرأة المصرية اللي على فطرتها اللي بتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله تشتغل رقاصة كده، ابن البحيري ناره تهدى، وأيمن نور هو ومراته نارهم يبردوا. ده اللي عايزينه. احنا بنقول لكم اللي بتعملوه ده مش جديد بقى، لأن قبل كده حاولوا كتير من بدري، بس كانت المحاولة القاتلة الشديدة لابن عربي. واحد يقول لي مين ابن عربي ده؟ ابن عربي. واحد قال أنا هعمل عملة في دين المسلمين هيحلموا بها طول العمر، هضيع لهم الدين بتاعهم تضييع كامل بإيديهم. فجه عن طريق ما يسمى بالتصوف الصوفي. معلش المقدمة كانت طويلة بس ضروري. إزاي يضيع الدين؟ إزاي يخلي اليهودي زي المسلم سواء بسواء، بل اليهودي يكون أفضل من المسلم؟ وتقول لي ابن عربي مسلم، ولا ده شيخ العارفين، شايف الاستهزاء؟ شيخ العارفين الإمام الأكبر محيي الدين، خلي بقى شفت اسمه محيي الدين وهو هادم الدين. زي ما يقول لك محيي الدين، ده محيي الدين، أما ده يبقى محيي الدين، أمال يبقى إبليس إيه؟ مجدد الدين. إيه اللي بيحصل ده؟ عين العملة. والله أنا بستغرب، هل ممكن إبليس يفكر بفكر هذا الشيطان الأكبر محيي الدين ابن عربي؟ مسمينه محيي الدين، زي ما دلوقتي مثلا يقول لك إسلام بحيري. إسلام بحيري النصاب الكذاب ده اللي أبوه ما رباش على الصدق، رباه على النصب والكذب، مسميينه أبوه مسميه إسلام. فأنت لما تيجي ترد بترد على الإسلام، اسمه إسلام هو ده الإسلام؟ إسلام الراقصين والراقصات؟ هو ابن البحيري بيعمل إيه؟ بيرقص على قناة القاهرة والناس، بس رقص من نوع خاص. وبعدين جايبين مين؟ واحد بيتكلم على المسلمين وعامل برنامج من تحت الكوبري. تحت الكوبري؟ لا مش من تحت الكوبري، هي من تحت حاجة تانية، بس مش داعي ان نتكلم. توني وهم طالع يقول لك ايه، زي في الحلقة بتاع امبارح كان يتفرج عليها الدكتور محمد، جايبين سالم عبد الجليل وقصب منه واحد زي اسلام البحيري كده، يقول لك القرآن ده كتاب تاريخ قابل للنقد. قابل للنقد؟ خلاص ضيع لك هيبة الاسلام وهيبة القرآن. ربنا يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يجي لنا واحد حمار يقول لك فيها ايه، ده قابل للنقد زي ابن البحيري كده. ما ابن البحيري برضه يقول لك ايه، ينفع تقول الذكر مستحضر الانثى؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ دول اللي بيعملوه مش جديد. فنقول لكم ما تستغربوش، لا مش جديد. ليه؟ للمؤامره اللي انا بكشفها لكم ديت في فصوص الحكم. المؤامره دي اكبر، بقول لك اكبر ما يمكن ان يصل اليه في تاريخ المسلمين او في تاريخ المكر للمسلمين من قبل اعداء الدين من الغربيين في اوروبا اللي هو ابن عربي. ابن عربي على فكره تبع الاتحاد الاوروبي اللي ما طلعش دلوقتي حاجه، بس كان تبع اوروبا. فالراجل ده كان حاقد على الاسلام حقد، قال لك انا لازم اضيعه واخليهم يخرجوا منك، يعني ديهم مقلب يخرجوا منك عنهم، يفضلوا طول العمر يلفوا حول بعضه. لدرجة انك لو سألت اي شيخ عن ابن عربي تقدر تفصل وتميز بين اللي بيدافع عن ابن عربي كتير وشيوخ كتير، وهو والله الشيطان ما يجي جنبه حاجة. زي حسن البنا كده بالضبط لما خرب لنا الدين. انا بقول لكم حسن البنا الفكره اللي حطها الشيطان ما يجيش جنبه حاجه، خرب الدين بجماعه الاخوان المتاسلمين، خربه هو اللي طلع كل الجماعات التكفيريه اللي موجوده على الساحه، كل جماعات الارهاب طلع من حسن البنا. واحنا بنناظر على كده، ان جريدة الشروق وقناة الشروق في الجزائر حيموتوا اللي انا رديت عليهم ساعتين وكشفت خباياهم، وان هذه القناة الوسخة، انا بقول كده، قناة الشروق وجريدة الشروق نفس اللي بتقوم بالجزيرة عشان هدم الجزائر وشعب الجزائر وتدمير المسلمين في الجزائر، عشان الإخوان التكفيريون يقطعوا الجزائر ويشرحوها عشان الكرسي، فعايزين يقضوا على شعب الجزائر كله، نفس اللي عملوه هنا، بس الجزيرة هناك والشروق هناك في الجزائر. خبز علماني وخبز إخواني وخبز صوفي، ثلاثة مع بعض عشان يدمروا الشعب الجزائري. ليه؟ الجزائر خدت تجربة كبيرة، هم أهل خبرة بهؤلاء التكفيريين الإخوان، حيموتوا، موتوا بغيظكم، وسنظل وراءكم وسنفضحكم، وإن شاء الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل هنفتح لكم لف أسود زي وشكم، بحيث يكشف أنتم بتعملوا إيه في الجزائر، في دول المغرب العربي وفي مصر، لأن هم دلوقتي موجهين سهامهم كله على مصر. طالما أنتم شرفكم طارق سويدان اللي واقف وراكم وعبد الله المصلح ورابطة العالم الإسلامي اللي واقفة وراكم برضه بتمول الإخوان في التنظيم الدولي، إن شاء الله عز وجل وأعدكم طين يا بتوع الشروق، الشروق اللي في الجزائر، أنا ما أعرفش الشروق اللي هنا، ما تابعتهاش الشروق اللي هنا صراحة يعني. بس بتكلم على الشروق اللي في الجزائر، أكبر جريدة وأوسع جريدة، لا ده مش أوسع جريدة، ده دول عايزين يهدموا البلد هدم. جريدة الشروق أخطر من الجزيرة، أخطر من قناة الجزيرة، وعميلة وتكفيرية، ما هيخلوش علينا، هنفضحهم بإذن رب العزة والجلال. لكن نرجع لموضوعنا. ابن عربي في فصوص الحكم، اشمعنا فصوص الحكم ده آخر كتاب كتبه ابن عربي، جمع فيه فكره النجس، فكره الخبيث، فعايز يمتهن الدين ويضرب الإسلام ضربة لا تكون لها قائمة، يخرب الإسلام في كل دولة، يخرب الإسلام في أذهان الناس، يوم يعمل إيه؟ يطلع نظرية أو فكرة وحدة الوجود. فواحد يقول لي معلش بالراحة يا شيخ علينا، يعني إيه وحدة الوجود؟ إحنا لما نقول لا إله إلا الله اللي نزلت في القرآن وقالها نبينا عليه الصلاة والسلام اللي بتدخل المرء في الإسلام، معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني بتقول يا رب أنت خالقي ومعبودي وأنا عبدك، لأنني عبد، عبد عبد، شئت أم أبيت عبد، سواء عبد لله أو حبقى عبد الهوايا أو عبد البوزة أو عبد أي حد، إنسان ربنا خلقه عبد فهيفضل عبد وحيرجع عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا زي ما ربنا قال، فهو عبد، فإحنا نتخير نوعية المعبود. فهل المعبود يبقى اللي خلق السماوات والأرض هو اللي رزقني وهو اللي ادالي النعم دي لو أنا عدت عد فيها لا يمكن إحصاها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هو ده المعبود ولا المعبود واحد تاني؟ أعبد خشبة، أعبد حجر، أعبد شجر، أعبد ضريح، أعبد بقرة، أعبد رئيس. في اليابان كده بيسجدوا الرئيس بتاعهم بيقولوا أنت الإله بتاعنا، ما يعرفوش ربنا سبحانه وتعالى. فبتقول يا رب أنت المعبود بحق، هتأمرني بأمر هنفذه، هتخبرني عن شيء هيحصل في الآخرة أو في عالم الغيب هصدق. ده معنى لا إله إلا الله. جه ابن عربي بوظها خالص، قال لك احنا نبوظهم الدنيا. لا إله إلا الله معناها ايه؟ لا موجود إلا الله. يعني إيه لا موجود إلا الله؟ افهمها أنت كده. اللي قاعدين قدام الشاشة أما اسأله، ابن عربي بيقول لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله. لا موجود إلا الله يعني إيه لا موجود إلا الله؟ ما هو الوجود إما وجود الخالق أو وجود المخلوق، مش ده اللي احنا عارفينه؟ فيه رب للكون ولا مفيش؟ العقل والنقل والفطرة يقولوا فيه رب للكون، وكلنا بالفطرة كده نؤمن إن فيه إله وخالق، وإن خالقنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو أخبرنا في القرآن إنه على العرش، وإن من فوق العرش يسمع السر وأخفى في الخلق. ففي خالق وفي مخلوق، وده موجود وده موجود، بس وجود ده لا يشبه وجود هذا. في خالق وفي مخلوق، في خالق ومخلوق، ده الكلام اللي أقدر أفهمه. لما تيجي تقول في خالق ومخلوق ولا مفيش؟ هتقول في خالق ومخلوق، انا مخلوق ولي خالق، اللي خلقني هو الله الخالق البارئ المصور، ده اللي جه بيه محمد بن عبد الله. فجبنا عربي قال لك لا لا لا انسى، انا هبوظ لكم الدنيا. طبعا هو مش بيقول انا بوظ لكم، انا بعبر لكم على اللي بيعمله. قال ايه؟ قال لا اله الا الله معناها لا موجود الا الله. لا موجود الا الله، طيب يعني ايه؟ انا شايف الكوبايه اللي قدامي دي موجوده ولا مش موجوده؟ واحد يقول والله موجوده قدامي اهي. فلا موجود الا الله يعني الكوبايه هي ربنا؟ ابن عربي يقول لك قال لا. تباني بقى موجود ولا مش موجود؟ يقول لك موجود. يبقى أنا ربنا؟ يقول لك طيب أنا لما بصلي مش بصلي لربنا؟ يبقى ربنا بيصلي لربنا؟ يقول لك لأن ربنا برضو موجود وأنت موجود وأنتوا الاثنين ربنا. فواحد يقول ابن ربنا، انت يا عم هتمخوننا كده. هي القضية مش في كده، القضية في ايه؟ بقول لك ان الوجود ده كله هو ربنا، بس علشان يمتحنك يطلع في صور كتير. انا قدام منه كوباية وقدام منه كمبيوتر، شوفوا بقى التوحيد عند ابن عربي والشرك. دي كوباية مج ودي كمبيوتر، دول اتنين ولا واحد؟ فاللي شايفنا مش عارف دي طالع في الشاشة ولا مش طالع. طالع يا ابني، حتة منا طالع يعني. طيب ادي كوباية واللابتوب طالع مش كده؟ كمبيوتر طيب ده طالع، انما الكوباية هي انا برفع الفوق. الكوباية والكمبيوتر اتنين ولا واحد؟ ها؟ فيقول لك لا اتنين، هذا لوحده وهذا لوحده، يبقوا اتنين. ابن عربي يقول لك لا غلط، ده هو ده، الاتنين واحد، بس يقول لك انا شايفهم كثرة، ده دي غير ده، غير القلم غير الموبايل، دي كسرة، هي حاجات كتير. لك هو ده بقى التوحيد، انك تشوف الكسرة دي حاجة واحدة موجودة. فلا موجودة الا الله يعني ينفع اقول القلم هو ربنا؟ ابن عربي يقول لك والموبايل هو ربنا؟ والكوباية هي ربنا؟ والكمبيوتر هو ربنا؟ ايه الحكايه دي بالظبط؟ طيب أنا شايف نملة صغيرة كده ماشية، ربنا يبقى ربنا. طب واحد داس على النملة وفي عصر، اللي داس على النملة داس على ربنا؟ يقول لك آه. كل الحاجات ده ربنا. ايه ده؟ هنا بقى ضاع كل ما يتعلق بالإسلام وبدين النبي عليه الصلاة والسلام تحت مسمى الوحدة والكسرة. انت شايف العالم ده كله حاجات كتير وبشر كتير ومخلوقات كتير، فيه راجل وفيه امرأة، خلي بالك في فرق بين الراجل والمرأة. عند ابن عربي ما فيش فرق، خلي بالك من النقطة دي. ليه ده ربنا وده ربنا؟ بس هو لما قالك ما فيش فرق بين راجل ومرأة عجبت مين؟ الجماعة اللي في الغرب، وعجبت الحريم، فالحريم قالوا ما فيش فرق بين راجل ومرأة، يبقى مذهب ابن عربي حق. ابن عربي قصده ان كل المخلوقات اللي انتوا شايفينها دي ما هيش مخلوقات، ده ربنا بس طالع في صورة كسرة عشان يخدعنا، عشان نشوف اذا كنا مؤمنين ولا لا. يعني مؤمنين بايه؟ بان الحاجات اللي احنا شايفينها دي مش حاجات كده منفصلة وكل ده مخلوق وده مخلوق، لا ده ربنا بس طالع في الصورة دي. عمل ابن عربي أراد أن يضيع معالم الشرع بتفاصيله خالص، يمسح الشرع بأستيكة، يمسح القرآن والسنة خالص، ملوش وجود عنده على الإطلاق. ليه؟ لقص الكلام ده كله خلاص، ما عادش في حاجة اسمها خالق ومخلوق وعابد ومعبود، الكلام ده زمان، إنما دلوقتي لا. طلع الفكرة الخبيثة دي وخدمها بأكثر من 300 كتاب وبأسلوب سهل وأشعار تخلي الواحد غصب عنه يمشي وراه. هناخد فاصل ونرجع تاني إن شاء الله عز وجل. فاصل ونعود إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عربي اللي بيسموه محيي الدين، واللي يقول عليه ان هو محيي الدين في الحقيقة يبقى بيستهزأ بديننا. هذا أراد موت الدين، أراد أن يقضي على دعوة سيد الأنبياء والمرسلين. دعوتنا معتمدة على أن ربنا هو المعبود بحق ونحن عبيده، لا نشرك به شيئا، نحن خلقه، نحن فعله. ونحن نوحد الله عز وجل في الطاعة لأمره، ده طريق الجنة، نصدق خبره وننفذ أمره، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. طيب ابن عربي أراد أن يضيع المعنى ده اللي هو معنى الدين، كل من جاء من المنحرفين أراد تضيع هذا المعنى. أنا ما يفرقش عندي ابن عربي عن ابن البحيري، ولا ابن البحيري عن ابن عربي في الهدف، وإن كان ابن البحيري فسل يعني من ناحية الضلال ما يجيش مسمار في جزمة ابن عربي في ضلاله، يعني ده عيل، ده يعني ابن البحيري اللي عم يعتبره عيل لسه يعني أمه بتغسله يعني، إنما هو عامل نفسه باحث ومصحح ومجدد، لا ده واد يعني بلاش أقول يعني أخبالك إزاي، لسه في الحفاظة بتاعته، أمه كل يوم بتنظف له ولا حاجة زي كده، وإن كنتوا شايفينه قد كده يعني زي البرزون يعني. لكن هو ده واقعه يعني، مش ان هو ناصح ولا بيفهم، لا ده بلاش اقول لكم يعني نصاب. لكن ابن عربي لا، ابن عربي حب يحط فكرة يهدم بها الدين، وفلسفية وإيه وحاجة جامدة، ويخدع فيها مين؟ يخدع فيها مشايخ. بلاش أقول لك اسم شيخ منهم، هتتخض والله، هتتخض لو قلت لك اسم شيخ من اللي انخدعوا في ابن عربي، ولا زالوا مخدوعين حتى الآن وبيدافعوا عنه. لأنك تقدر تقدر وقت تميز لو سألت واحد عن ابن عربي ومدح لك فيه، تعرف انه ضلال عفو، اما جهلا، جاهل مش فاهم، يظن ابن عربي ده حاجة هو لا حاجة ولا حاجة، او واحد تبع ابن عربي. هو احنا ليه بنقول للصوفية انتوا غلطانين ولازم تتبرأ من هذا الكلام؟ اي واحد صادق ساعة ما يسمع كلام ابن عربي ابدا انا اتبرأ منه. اذكر مرة جمعني لقاء مع دكتور احمد عمر هاشم، كان مستضيفنا خالد الجندي، فانا بقرأ الكلام ده من كتب ابن عربي، رسالة الدكتوراه كانت في المعجم الصوفي لألفاظ ابن عربي بس، فانا بقرأ له الكلام ده بقول له الكلام ده، قال لا لا لا لا مش ممكن. قلت له ما تعرفش حاجة عن ابن عربي ولا عن الصوفية، انت قاعد تتكلم من دماغك عن الصوفية خلاص، لكن كلام ابن عربي نفسه وكتب ابن عربي انت ما قرأتهاش، ولذلك انتوا مش هتلاقوا حد في الفضائيات كلها يجرؤ على ان يشرح لك كتاب فصوص الحكم، مع ان فصوص الحكم ضلال وكفر وزندقة، لكن احنا بنكشف لكم المؤامرة بتاعته عشان بس ابين لك ان كل المحاولات اليائسة اللي بتحصل كل الكلام ده حقدا على محمد صلى الله عليه وسلم، على دين محمد دين التوحيد، على أمة محمد، حتى لو كانوا بهذا الوضع الذي هم فيه من الضعف. عايزين يخلصوا على بلادنا ويقضوا على أمتنا، مش طمعا في الخيرات اللي فيها، صحيح ده من أهدافهم، لكن هم عايزين ينتقموا. 1400 سنة والأمة قائمة بفضل الله، القرآن لم يحرف منه كلمة، موجود حتى الآن من يوم ما كتب عثمان بن عفان لغاية النهاردة. السنة خدمت بأقصى ما يمكن، كأن ربنا ما خلقش الكمبيوتر ده أهو إلا عشان يخدم دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين النبي عليه السلام، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متغاظين. الدنيا زائلة، ودين تشوف ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقضي على أمريكا في ساعة في لحظة، يعلي عليهم المك شوية قولوا أمين، يزلزل لهم نيويورك واللي فيه قولوا أمين. كويس رديته اهو. عاصفة تلجية تيجي تاخدهم وتريحنا منهم قولوا أمين. مظاهرات وثورات وحقوق الإنسان، ويسقط حكم أوباما ويغور في داهية. مظاهراتهم هناك يا ابني مش هنا، بس بقول المظاهرات حرام الله يسامحك، بس مظاهرات في الشارع حرام. هم يعرفوا شرع ولا يعرفوا دين؟ ولا ده عندهم دين؟ ده دول جايين يضحك في وشك والرؤساء بتوعنا يقابلوهم وهم مضطرين، وهم عارفين كويس جدا ان اللي جاي يزورهم ده أوباما هو الشيطان الأكبر، والاتحاد الأوروبي الشيطان اللي بعده على طول، وإن لهم أذناب عايزة تتقطع. بس كل حاجة في وقته، كل حاجة في وقته. احنا كنا متضايقين اللي واحد انكشف أمره زي صالح علي الشيخ يفضل قاعد بشره المستطير على وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية. وإحنا امبارح كنا بنتكلم ونقول له ما انتش قد المسؤولية، سيبها، كسب على دمك وسيبها. النهاردة لقيت الجماعة بيقولوا ان شالوه، الحمد لله خلاص راح. احنا ما فيش بيننا وبينه حاجة شخصية، لكن طالما ربنا سبحانه وتعالى كفانا شره وراح، قل له بقى توب لربنا سبحانه وتعالى وقدر قيمة ان انت من احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي احنا بنبقى مخترقين من اجله ومن اجل هذه الدعوة النقية، تيجي انت تخربها. ربنا يعين الدكتور سليمان ابو الخيل على تطهير وزارة الشؤون الإسلامية من قاذورات ونجاسات الإخوان التكفيريين المفسدين اللي خربوا المملكة العربية السعودية. وعقبال إن شاء الله عز وجل يا رب ما يتحش زور عبد الرحمن السديس كمان وكمان، وما نسمعوش مرة تانية في الحرمين، لأنه هو سعى في تخريبها على مدار أكثر من 20 سنة. قل أمين. ونشوف يوم في عبد الله ابن عبد المحسن التركي الخط الكبير بتاع التنظيم الدولي. بس كل حاجة بتيجي في وقته، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بنستعين به. وأنا قلت رسالة لكل أولي الأمر اللي موجودين، احنا نقول أولي الأمر هم من تولوا أمر بلادنا وأصبحوا مسؤولين عنها أمام الله عز وجل، دول ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم، فبننصحهم لله عز وجل: ليكن استعانتكم بالله قبل كل شيء، والأخذ بالأسباب على أقصى الطاقة، كل واحد يبذل أقصى ما في طاقته، واعلموا أن ثوابت الحياة التي بنيت على الابتلاء وتنقلب إلى دار الجزاء دي ما فيش فيها شك ولا فصال. اللي حيميعه وقفوله. احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى بنى الدنيا على الابتلاء، فلازم هتلاقي فيها المؤمن وغير المؤمن، يهودي والنصراني والمسلم، بس ما يجيش واحد يضيع ثوابتنا ويتهمنا في ديننا ويخرب علينا ديننا واسيبه. لا، لازم اتصدى له. انا اتصدى لابن عربي ليه؟ ليه بنتصدى لضلالات الصوفية؟ عشان نحفظ عقيدتنا، ده محسوب علينا. النصارى يوم ما هو في نفسه خلاص سيبه، يوم ما يعتدي علي ويعملنا قنوات عشان يشتم في نبينا فيبقى لازم نرد. لكن هو لو في حاله ورضي بهذا انت حر. انا بس كل ما هنالك ان انا اقول لك اللي انت ماشي فيه ربنا هيسألك عليه، وده غلط والصح هذا. بس هو عايش وله حقوق شرعها رب العزة والجلال. انما لما يجي واحد محسوب على الاسلام، فسل زي ابن البحيري مثلا، ولا واحد شبهه زي اللي اسمه ابراهيم عيسى، ويجي يدمر في الدين على اعتبار ان هو ده راجل مسلم وبيتكلم باسم الدين وناصر، وهو اول من يطعن في ديننا ويخرب علينا ديننا، لما يجي ابن عربي ونفضحه، لا مش دين، لما يجي حسن البنا وسيد قطب والاخوان ابدا ولا لهم علاقه بنا خالص، ده دول مين المخربين في دين الله عز وجل. واكبر مخرب، واحنا بنقولها بصراحه، اكبر مخرب خرب على الامه الاسلاميه في العصر الحاضر وكان اسوأ من ابن عربي حسن البنا. ايه والله، كل الارهابيين اللي في العالم ممن انتسبوا الى الاسلام كلهم من هذه البذره النجسه التي ظهرت من حسن البنا وزرعها فيما يسمى بدولة الإخوان التكفيريين، دمر علينا ديننا وخربه. دول خوارج. فاللي عايز يتكلم على الدين يتكلم بانصاف. واحنا ضد الاخوان مش ضد الاسلام. انما انا شايف ابن البحيري ضد الاسلام. واقول لكم صراحه ابن البحيري ضد الاسلام. بيحارب الاسلام. ويطعن في كل علماء الامه عشان خاطر يستخدم اخطاء الاخوان وافعال الاخوان واخطاء الشيوخ اللي ضلوا واضلوا وهم الان كالاصنام. قول لا ما تضحكش علينا ولا تضحك على الناس. الناس مش ناقصاك ولا ناقصه غيرك. فانا بضرب مثل هنكشفه ان شاء الله عز وجل على مدار حلقات ان احيانا رب العزه والجلال في كشف مؤامرة فصول الحكم. وجايز الكلام هيبقى غريب حتى غريب على المتخصصين. ايه اللي حصل من ابن عربي؟ ابن عربي قال ايه؟ انا دمر لهم الدين تدميرا كاملا. اقول لهم ان اللي انتم شايفينه ده العالم اللي انتم شايفينه الناس اللي انتم شايفينها دي مش ناس. امال ايه؟ لا ده دي ربنا بس طالع في صورة هيولي كبير حاجة كبيرة كده. انتوا تعرفهم اما يكون في تنين كبير وطالع له شوية رؤوس كتيرة كده 100 رأس ولا 200 رأس بس هو التنين واحد. واصل فكرة التنين جاية من الفكر الوثني ابن عربي خدها منها. يقول لك ده هو إله كبير بس طالع في هيئة أشخاص في هيئة جمادات في هيئة حيوانات في هيئة شجر في هيئة يهودي في هيئة نصراني في هيئة بوذي. يعني إيه؟ يعني اللي أنت شايفه دي من الكسرة اللي موجودة في الناس هي ربنا بس. اوعى يخيل عليك ان دي حاجات كتير. لا لا لا ده هي ربنا بس طالع في صورة كسرة حاجات كتيرة يعني. انما في الحقيقة لا احنا هو وهو احنا. يا خبر ابيض. تعرفين معنى الكلام ده ايه؟ يعني ما فيش عابد ولا معبود. لا ما فيش عابد ولا معبود. ما فيش خالق ولا مخلوق. لا ما فيش خالق ولا مخلوق. الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. بس يضحكوا عليك جه محمد وقال لك في خالق ومخلوق صلى الله عليه وسلم ونزل لك فرقان. ده حتى قال ايه؟ ضرب لك الدين في مقتل. ما سابش ولا آية ما سابش ولا حديث إلا ما دمرهم تدميرا. انتوا عارفين مصطلح الفرقان؟ الفرقان بمعنى القرآن. وأنزل الفرقان. الفرقان أما تسأل واحد عن الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. بينذرهم من يوم القيامة واللي هيحصل في الحساب والجزاء والجنة والنار. فرقان. فسمى الله القرآن بالفرقان لأن فرق بين الكفر والإيمان بين الجنة والنار اللي ربنا خلق من أجلها الدنيا والآخرة. الدنيا دار امتحان وابتلاء والآخرة دار جزاء. فلازم يصل إلى أحد الايه الفريقين الوهديناه النجدين. ابن عربي عشان يضيع لك القرآن وضيع الفرقان حط القرآن والفرقان على معنى غريب جدا جدا. قال القرآن هو ربنا لما يطلع في الصورة الكاملة لما تشوف العالم كله زي تنين واحد وما تبصش لعدد الرؤوس يبقى ده قرآن. طب والفرقان؟ قال لما تبص لكل رأس لوحده. لما تقول ده راجل ودي امرأة ده إنسان وده حيوان ده شجر وده حجر. يقول لك ده فرقان. لو نظرت إلى الإله فقلت ده غير ده يبقى أنت عايش في الفرقان وتعمل بالفرقان. ولو قلت العالم كله هو الله ولا موجود إلا الله، والشيخ الفلاني هو الله، والرجل الغلبان الفلاني هو الله، طيب والحيوان يقول لك هو الله تعالى الله عن قوله، والمرأة قول هي ربنا، والصنم هو ربنا، والصليب هو ربنا، وكله هو ربنا، يبقى ده عايش في القرآن. فلما تجعل القرآن هو بوزة، هو الصليب، هو المرأة، هو الحشرة، هو الشجرة، هو كل حاجة، والمفروض انك تحب الكل. ليه؟ انك بتحب ربنا. طب وحب نفسي؟ ما حبش نفسي؟ ما هتحب برضه، ما انت ربنا. لا لا لا لا، كده خرب لك الدين بالأونطة. خلاص اسمعوا كده بيقول ايه. ما في الوجود مثل، ما تقوليش فلان زي فلان، لا ده كل واحد. ما في الوجود ضد، فإن الوجود حقيقة واحدة والشيء لا يضاد نفسه، فإذا أدخلت جنته دخلت نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياه. طبعا واحد يقول لك الكلام ده كله صعب، لا مش صعب، ده واد مهرطق اسمه ابن عربي ده عايز يبوظ لك الدنيا. حتى الجنة والنار اللي ربنا ذكرها في القرآن بالعدد الضخم دي من الآيات، جنة ونار، ابن البحيري عايز يعمل ان ما فيش نار، هي جنة بس، كله هيدخل الجنة. عارفين انتوا ابن البحيري الوادي اللي طلعنا الأيام دي كله على الايه؟ على الجنة، مش حد يدخل النار، نار ايه؟ ولا لها لازمة، هيبقى لها لازمة ليه بقى؟ فالمهم بقى ابن عربي عايز يبوظ الجنة والنار، فهيبوظها ازاي؟ فقال ايه؟ انتوا متخيلين ان النار دي بيعذب بها اهل النار؟ احنا فاهمين كده، واي واحد مسلم بيشهد ان لا اله الا محمد رسول الله والصحابة كلهم فيهم كده، ان النار عذاب، عذاب السموم، عذاب السعير. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقال لهم انتوا فاهمين غلط، طب فهمنا انت الصح. قال لا، ده هي سميت عذاب من عذوبة طعمها، لان طعمها جميل، تسمى عذابا من عذوبة طعمها. يا خبر ابيض، يعني ايه؟ قال لي لا، قال دي مش عذاب، ولا النار عذاب، ده النار دي جنة. لو اهل النار خرجوا من النار يستغيثوا ويقولوا رجعنا تاني، لانهم استطعموها واستحلوها لدرجة ما يقدروش يستغنوا عنها. يعني ايه؟ الناس تدخل النار؟ قال اه يدخل النار، ده النار دي حلوة. فيوم ما تخلي النار اللي هي جاية نذير، او جاي في القرآن نذير من النار، والآيات القرآنية كلها تحذرنا من النار ومن عذاب النار، فتعملها عذاب من عذوبة طعم، ده طعمها جميل وحلو. افرح يا شيطان، ابسط ابسط يا ابن البحيري، كل كفر دون كفر، دخلهم الجنة يلا، واللي هيدخل العذاب تسمى عذابا من عذوبة طعمها. هذا اللي بيقول الصوفي، اسألوهم إن كانوا ينطقون. هاتوا أكبر راس تناظر في هذا الكلام من الصوفي. هم متضايقين ليه من ابن تيمية؟ لأن اللي مسك ابن عربي، شوف بقى لما يكون واحد بقى قاعد بيعمل الشغل ده كله، وهدم لك الدين وخربه لك خالص، ما عادش فيه دين. مع ابن عربي ما فيش دين، فيه ايه؟ فيه هرطقة، فيه زندقة، فيه تضييع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعمل 300 كتاب عشان يشرح الفكر الخبيث ده ابن عربي، واشعار وحاجات عجيبة. فيجي واحد بقى يمسكه من راسه ومن رجليه، ويمسك ابن عربي كده ويخبطه في الحيطة، دماغه تنكسر في الحيطة، وبعدين يمسكه تاني في الحيطة التانية ويضربه في العمود، يحطه في الأرض ويدوسه برجليه وينفضه تنفيض. عارفين المنفضة بتاع المرتبة؟ بالضبط ده اللي عمله تيمية ابن عربي، عمله منفضة وقعد ينفض فيه لغاية ما خلاه تراب، فخنقه خنق. وأقصد بذلك يعني الرد عليه فكريا. كل الصوفية كرهوا ابن تيمية، ليه؟ خرب عليهم الكلام ده كله. مسك فصوص الحكم ومسك كل الكلام ده كله، نسف ونسف ابن تيمية. الشيعة ما سابهوش، الفلاسفة ما سابهوش، اليهود والنصارى ما سابهوش، ابن عربي بالذات ما كانش حد يقدر عليه. ولغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي بقول لكم، أساتذة جامعات ومناصب كبيرة، اسألوا علي جمعة على ابن عربي، علي جمعة المفتي السابق، ايه رأيك في ابن عربي؟ شوف هيقول لك ايه. اسألوا ابن عربي على الكلام ده، اسألوا المشيخ ده على ابن عربي بيقول لك ايه. ده كلام ابن عربي مش كلام. عمل الكل هو ربنا، فالعابد هو ربنا والمعبود هو ربنا، يبقى ربنا بيعبد ربنا. فبيقول لك ايه، فيحمدني اللي هو مين؟ ربنا. ربنا بيحمدني انا انسان ابن عربي، واحمده. فانت قاعد تقول يا رب الحمد لله، هو فين الله؟ الله ايه؟ ده الله ده هو مين؟ واللي قدامي ده هو ربنا، واللي جنبي هو ربنا، وكله هو ربنا. فما فيش حاجه اسمها رب، علشان ده هو بيحمد نفسه. فيحمدني واحمده. طب وانا لما اصلي له والمسلمين كلهم بيصلوا؟ قال لا، هم بيعبدوه وهو بيعبدهم، ويعبدني واعبده. قال لا لا لا لا، ايه اللي حصل بالضبط؟ ما فيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، الكل هو ربنا سبحانه وتعالى. فيحمدني واحمد، فيحمدني واحمده، ويعبدني واعبده. ففي حال اقربه وفي الاعيان اجحده، فيعرفني وانكره، واعرفه فاشهده فاشهده. دي عايزه شرح، هنأجلها شوي او خليها الوقت تاني. لكن تعالى شوف بيقول لك ايه. فانت عبد وانت رب. طلع الصوره ديت على الشاشة يا ابني، فتوحات المكية، ممكن فصوص الحكم كمان. تقول ايه؟ فأنت عبد وأنت رب، لمن له فيه أنت عبد، وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. انت تعرف بعض الناس من مشايخ الصوفية زي الشيخ الحقاني بتاع النقشبندية، وعلى فكرة كل أغلب الصوفية في تركيا كلهم عايشين على نفسه، وأغلب الصوفية في العالم كله ابن عربي عندهم الأصل. الشاذلية عايشة على هذا المعنى، فكر روحة الوجود. فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد، وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. هو عايز يقول إيه؟ وهو أنت لما تجعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وما فيش فرق بين الخالق والمخلوق، ضيعت الدين. الدين كله ضاع، ما عادش في حاجة اسمها خالق ومخلوق، الناس كلها بؤ سواء. البوذي هو المسلم، والمسلم هو النصراني، والنصراني كله سوا سوا. هي دي الشعارات اللي بترفع الآن، يقول لك خلي الدين بعيد وكلنا متساويين في الوطنية أو في الديمقراطية أو في الدولة المدنية أو في الدولة الحديثة. إيه اللي إيه اللي هتأثر فيه؟ ما أنت عندك هناك دولة كاملة عايشة على قمة التطور المدني، أحدث حاجة في العالم بتوصل عندهم في السعودية أو في دول الخليج. اشمعنا دي يعني مش عجباكم؟ لا، الغرب ورا المسألة عايزين يهدوا بلادنا بمفاهيم لا يؤمنون بها. وانت متخيل الانتخابات اللي بتتم في امريكا بتتم بديمقراطية زي ما هما بيقولهم، واصوات الناس بتحترم. تحترم ايه؟ اصوات الناس بتنشرى، ومقاولات يهودية هناك. مين اللي هينجح ومين اللي مش هينجح؟ اليهودي بيتحكموا في الكلام ده، بيشتروا عدد الاصوات وبيضحكوا علينا بالضبط زي الاخوان ما كانوا بيشتروا الناس بفلوسهم ويتاجروا باسم الاسلام. انت لو دخلت الاخوان الان في مصر في انتخابات كما يقال نزيهه، قلت لهم هنسمح لكم تعالوا كلكم، بس ممنوع شغل المكر والخداع والغش والكذب والتدليس والنصب اللي بتعمله في الانتخابات. عدد الاصوات اللي هياخدوها هم بتوعهم بتوع الاخوان بس، وهتبقى فضيحتهم بجلال. بس هم مش ده طريقتهم، زي هم زي اليهود بالظبط. اليهود بيتحكموا في امريكا، مين اللي هينجح ومين اللي مش هينجح؟ بيشتروا الناس الدولار هناك بيعبدوه من دون الله عز وجل. الدولار والصوت الانتخابي، فالصوت الانتخابي بيتباع، هتدي لنا ايه قصاد ما هنديك صوتنا؟ مش ان فلان ده هيجيبنا مصلحه مش هيجيبنا مصلحه، الكلام ده كله كلام فاضي. لعبه الديمقراطيه ضحكوا بيها علينا او عاملين اسيف مسلط علينا. ما مشيتوش تبع الديمقراطيه مش هنعترف بكم، يبقى هنجيب لكم كوارث بس. لكن انا واثق جدا جدا ان اغلب الدول العربيه اللي ماشيه على الديمقراطيه مش مؤمنه بها، بس هي واخداها اضطرارا، وان كان هذا اصلا لا يصح. يعني المفترض اصلا الرئيس، انا بقول لكم اهو صدق ومعلش بقولها تاني، انا عارف ان الرساله دي مؤلمه شويه، والله الذي لا اله الا هو، لو استعنا بالله واطعنا الله في شعوبنا وتواضعنا لخلق الله عز وجل واستعنا بالله بالرغم من سوء حالنا الان على هؤلاء الاعداء وكل رؤساء الدول الاسلاميه والعربيه كلهم تكاتفوا فيما بينهم وكسروا الشرعية الدولية وقالوا لا نعترف بها وإحنا منسحبين منها، والله أمريكا هي اللي هتلعب كده لعب كده، هتدوخ وتوع. أنا دي مش شرعية ولا شرعية دولية، ده كلها سيوف مسلطة علينا اللي بتحكم فيها اليهود بس. إنما تعالوا كده أخلي فيه قرار جريء يطلع الدول العربية تتكاتف كلها مع بعض حتى على الأقل في قرار واحد، تسقط الشرعية الدولية ديت بالله وشرب ميتها. احنا هنعيش متكتفين فيما بيننا، نكون اتحادا عربيا واحدا. وينعيش بكرامة وعزة نرضي ربنا، ونموت مؤثرين لجنة الحق سبحانه وتعالى ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو ان احنا نموت شرفاء بس. الأمر حيؤدي إلى دخول في حرب على طول، ولو مش مشكلة حيموت حيموت. لكن اللي أنا عايز أقوله إن أغلب الساسة والقادة بيقول لك والله بدل ما ندخل في حرب دلوقتي وإحنا مش مؤهلين فنستنى إن الحرب قادمة، هم مش هيسيبونا في حل، مش هيسيبونا في حل، على الأقل إحنا قاعدين في بلادنا بندافع عن بلادنا وعن أرضنا. فأمريكا مش لاقية مخرج تدخل منه عشان تخرب البلد. النهارده انتوا عارفين الموضوع السفارات اللي هم قافلينها دي، ايه اللعبه الامريكيه القذره دي؟ ايه اللعبه الامريكيه القذره دي؟ كندا وبريطانيا واستراليا ومش عارف ايه، نفس اللعبه اللي بيعملوها في 11 سبتمبر. قتلوا 3000 من شعبهم او اكتر، وهم اللي مدمرين البرجين باعترافاتهم هم، واحنا اذعنا الكلام ده عشان ايه؟ عشان يجدوا مبرر عشان يخربوا البلاد العربيه. احتلوه نفس الكلام، عايزين يبوظوا البلد ويكسروا الجيش ويعملوا فتن في البلد، فيوحوا ايحاء ان البلد مش مستقر امنيا. واحسن من علق من المسؤولين وقال والله البلد عارفه نفسها كويس والبلد امنه والامن موجود ولله الحمد. عايزين تسحبوا سفراءكم، تقفلوا سفاراتكم، تتهدوا على حيلكم غرف دهي، يلا مع السلامة. التهديدات دي كلها، وممكن يكون تهديدات فعلا فعلية بيعملوها ولا حاجة زي كده. ما هو انت متخيل من امريكا ايه اللي كانت بتخطط عشان تمزق الجيش المصري وتضيعه عشان تدمر دول الخليج كلها؟ انت متوقع من امريكا الفاجرة دي ايه؟ انهم بيحبونا؟ لا، الوقت شغل مصالح بس، وهم ما زالوا مصرين انه يقفوا مع الاخوان. فتلاقوا بيدبروا لك مؤامرة، ولا بيدبروا مع الاخوان مؤامرة، بيلعبوا لعبة قذرة هتتكشف في يوم من الايام، وربنا يعلم الخبرات بتاعتنا ويكشفونا كل ألعابهم القذرة، ويحمي بلدنا ويحمي مسلمين اللي فيها وكل من فيها، ربنا سبحانه وتعالى يحميهم ويكفينا شره. إن ربنا أقوى يا جماعة، أقوى منهم، هي مسألة بس عقيدة. إما عربي هذا الخبيث، ربنا عنده إيه؟ قال لك هو الهوى والمية والتراب والنار اللي منها تتركب سائر الموجودات. حتى قال في من ضمن ما قال، خد العبارة دي، بقول سبحان من خلق الأشياء وهو عينها. يقول لك سبحان من خلق الأشياء وهو عينها، يعني المخلوقات اللي انتوا شايفينها مش مخلوقات غير الخالق، لا ده هي ربنا. فهيقول لك الراجل ده هيجنني ولا ايه؟ ايه يا جماعة ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده احتقار الذات الإلهية. معنى الكلام ده ان انت تضيع ثوابت الشريعة بالفكرة بتاعته دي اللي قاعد يدافع عنها ويقول فيها اشعار ويقول فيها كل، والناس ايه مشت وراه امم. شوف من 600 سنة هم ماشيين وراه امم. حتى كتاب فصوص الحكم انا هبين لكم امرته على القرآن ازاي يدمره بالضبط. انا قلت الكلام ده مخصوص علشان ابين لكم ان كل اللي بيحصل من مؤامرات سواء من الشيعة او من العلمانيين، الواد ابن البحيري ده، الولد ده ابن البحيري البرزاوني ده، هذا الولد اراد ان يخرب التراث كله، هو عايز يخرب لك الدين كله. يخربه ازاي؟ ان يلعب فيه، فسره على هواه، ينزع الادلة من سياقها، يحاول ان هو يبين لك امور ان دي صواب والناس كلها عارفه ان انت بتقول ما جبتش حاجه جديده، وكتب التفسير فيها باطل وفيها حق، حق يؤخذ والباطل يرد، ومين اللي نقل الباطل ده؟ ما كله يهود ونصارى، الاسرائيليات اللي دسوها في الكتب دي كلها، ودسوها في الكتب لان قالوها على السنه ناس كتير، وقالوا فلان قال وفلان قال، فالناس اللي بيكتبوا التفسير نقلوا هذا الكلام من باب التحري، بعد كده حد يدقق الصح ياخذ والباطل يرد. ما جبتش حاجه جديده، روح خلي أمك تنظفك كده وتحش الحفاظة اللي انت لابسها، وتلبسك حاجة حفاظة نظيفة كده عشان لما تقعد تبقى ايه يعني حاسس بريحتك الحلو. ما دامش جديد، هو نفس اللي بيقوله من عرب. قول يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع. والخالق الأشياء في نفسه، الخلق ده كله على بعضه هو ربنا. طب والحاجات الكتيرة اللي احنا شايفينها، والقطع والكتب والأشياء والمكتبات والحاجات والناس اللي راحوا والعربيات اللي جاي، قول لك دي أشياء خلقها في نفسه، في ذاته خلقها في نفسه. خلقها في نفسه. تعرفين يعني ان جيت اضرب لكم مثل على حسب فكرة ابن عربي، يعني هو ضرب امثلة كتير حتبان في فصوص الحكم. احيانا لما تلاقي انسان، الانسان دي مش كتلة مربعة على بعضها كده، ولا مكعب من المكعبات، ولا كرة دائرية، لا، ده له عين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، له صوابع وله إيد وله الحاجات دي كلها. طيب الحاجات اللي انت شايفينها دي اللي موجودة فيه، يعني الصوابع ميزته بلا قادرين على أن نسويها بنانا. فابن عربي لك البنان ده منه، حتى أنهم سموا الكون إيه، يعني شوفوا التشبيه ده. طب الصوابع ما هي من الإنسان، بس الصابع ده غير ده غير ده، لك وماله، بس في إنسان واحد. طيب العينين والشفتين والوجه والشعر والرجلين وكل حاجة، حتى الحسنات اللي بتطلع له دي، طب ما الحسنات دي متفرقة في جسمه بس ألوانها مختلفة وأشكالها مختلفة. ولك نفس الكلام، الكون ده هو الإنسان الكبير، والحاجات اللي طالعة فيه زي بقية الحاجات اللي طالعة في الإنسان، زي الحسنات اللي طالعة، زي الإيد، زي المناخير، زي مش عارف إيه، كل الحاجات دي. فبيسموا الكون الإنسان الكبير، حتى في كتاب اسمه الإنسان الكامل، ويقصدون به رب العزة والجلال. فاللي انتوا شايفينه في العالم دولك هو ربنا، كله ربنا، كله ربنا. الفكرة دي هدمت الثوابت كلها، وضيعت معالم الشرع، ونسفته نسف مفيش خالص. أما يقولك فإنا أعبد حقا، إحنا عبيد، عبيد لمين؟ وإن الله مولانا. فساعة ما واحد يقرأ البيت الشعر ده يقولك يا راجل ده ابن عربي مظبوط، ده بيقول بالتوحيد، فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا. يبقى بتتهمه ابن عربي ليه؟ اقرأ اللي بعده، وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا. ساعة ما أقول إنسان يبقى كل اللي أنت شايفه ده هو ربنا، إنسان وعالم، راجل ومرأة، كله زي بعض. طيب بقولك فلا تحجب بإنسان. يعني إيه فلا تحجب بإنسان؟ يعني إيه اوعى تشوف إنسان لوحده صغير كده وتقول ده إنسان؟ لا، ده هو ربنا، هو ربنا أو جزء من ربنا، جزء من العالم الكبير ده. فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. شايفين الكلام؟ إيه الكلام ده؟ كلها كلها كلها ابن عربي جعل هذه المخلوقات كلها واحد. الفكرة دي والمؤامرة الكبيرة دي القصد منها إيه؟ قال لك يبقى الإنس هو الجن، هو الشجر، هو الحيوان، هو كل شيء. فالأديان كلها حق، هي دي اللي احنا عايزينه بقى. فكرة ابن البحيري هي موجودة عند الصوفية بقالها 600 سنة، ما جابش جديد. الأديان كلها كلها كلها واحد. المجوس اللي عبدوا النار، والمشركون اللي عبدوا الأوثان، اوعى تقول عليهم كفار، اوعى. شوف ابن البحيري يقول لك ايه؟ تكفير تكفير تكفير تكفير تكفير، قاعدين يكفروا في الناس، كفروا في الناس. وابن البحيري نسخة نجسة من ابن عربي، نفس النسخة بالضبط. ده عايز يضيع الثوابت بس بأسلوب القرن 21، وده عايز يضيع الثوابت بأسلوب القرن اللي كان فيهم معركة. قال اوعى تقول عنهم كفار، بل كل ما ذهبوا إليه هو عين الهدى والإيمان. فالنصراني مؤمن، واليهود مؤمن، والمجوسي مؤمن، والصابئي مؤمن. وقعد النهاردة وامبارح والامبارح يشرح في اليهود والنصارى والصابئين، كلهم مؤمنين وكلهم موحدين وكلهم شبه بعض، مفيش فرق أبدا. مع ان كل الآيات اللي بيجيبها انت بس اقرأ قبلها خمس آيات وبعدها خمس آيات، ايه اللي هيبان لك؟ هيبان لك ان الواد ده نصاب، الواد ابن البحيري ده نصاب. اي واحد بيقرأ القرآن عمره ما هيفهم منه كلام. ولذلك ابن عربي كان أستاذ شيطان بجد، إنما الشيطان ابن البحيري ده خايب، يعني خايب خيابة جامدة أوي أوي. ليه؟ أقول لك أنا الباحث المجدد، أنا العالم النحرير، أنا البحر العلامة، البحر الفهامة، هجدد لكم الدين. أنا لسه اتكلمت، ده أنا بس بفك الإيه الحاجات المعقدة، الرموز دي لسه اللي جاي. قال يعني الواد ايه خلاص هيجيب التايهه، وهو زي بيقول لكم ما يجيش مسمار في جزم الضلالات. ابن عربي، ابن عربي ده ابن عربي يبلعه زي ما يكون بيبلع دبانه. ابن عربي سبقه في كل، مش بس بقى حكايه ان يقول لك اما قرب بين الناس والتعارف، لا اسمع ابن عربي بيقول ايه. يقول لك كل اللي انتوا شايفينه من عبد الاوثان والمجوس والاديان وكلها دول عبدوا ربنا. اللي بيعبدوا بوزه ما عبدوش بوزه، لان بوزه هو ربنا. اللي عبدوا فرعون عبدوا ربنا. اللي عبدوا اللات والعزى عبدوا ربنا. اللي عبدوا يسوع عبدوا ربنا. اللي عبدوا الصليب عبدوا ربنا. ده كلام عربي قبل ابن البحيري. ابن البحيري ده جاي الايام دي كده طارق النور مفكر ان هو هيوصله للي هو عايزه، لكن بقول له جت خيبه يا طارق انت واللي معاك، خيبكم الله على ما انتم فيه. خيبه فوق خيبه جره خيبه، شعاركم الرقاصه. فانتوا قاعدين بترقصوا مع ابن البحيري، ارقصوا زي ما انتوا عايزين. شوفوا بقى بيقول ايه، ابيات شعريه قالها بيقول لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي، يعني قبل ما اقول بالفكره المتينه دي بتاع وحده الوجود وان العالم كله هو ربنا وان لا موجود الا الله، كنت زمان قاعد اقول مخدوع بقى زي ابن البحيري بقى بيقول ايه، التراث بوظنا ودمر الامه وشوه الاسلام والامه بتاعتنا كلها ام الضلال. والقبل كده انا كنت متخيل انني لما امشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام واقول ان دي سنه ودي بدعه، والسنه اتباع النبي، وكل أمر ليس أو النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. خلي بالكم ابن البحيري كان بيستدل بالحديث ده برضه نفس الكلام بتاع ابن عربي ونفس وضعه، يقول فهو رد. ابن البحيري المزور بيقول لك فهو رد يعني ردة، يعني لا، فهو رد يعني مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل أيا كان هذا العمل. فالمهم بيقول لما كنت بقول ده سنة ودي بدعة، والسنة إنك تتبع القرآن والسنة ولا تبتدع ولا تترك ما جاء عن الله ولا عن الرسول، فلو ما كانش واحد معايا ماشي على السنة أقول لا أنت غلطان وأنكره، أقول لا كذا وكذا ما ينفعش لازم السنة. زي ما قناة البصيرة كده في فضل الله عز وجل ماشية وبتكشف أهل البدع أيا كان شأنهم. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. إن ما كانش ديني هو الإسلام، فإن كان نصراني أو يهودي أو بوذي أو شيء من هذا القبيل أنكره. هو يقصد قول الله تعالى ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه. لقد كنت قبل اليوم، يعني قبل ما أدخل في الفكر الراقي الشيطاني ده، أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. طب بعد كده بقى، بعد ما فهمت، بعد مثلا ما تعلمت في جامعة ويلز، بعد ما وصلت للي وصلت له من التجديد وبقيت الناصح الأمين المجدد الكبير البرزون الخطير، بعد ما بقى هذه الصورة، قال لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة. زي ابن البحيري بالضبط. أنا جايب الكلام ده ليه؟ عشان أبين لكم إن ابن البحيري اللي أنتوا شايفينه ده ما جابش جديد، وإن الصوفية كانوا أسبق في الضلال لمن أقر بهذا الضلال منهم بفكر ابن عربي. ابن عربي خرب الدين، وإن اللي تصدى له ابن تيمية ومسكوا من رجليه واشتالوا كده نفضوا تنفيض. فاللي خايف من ابن تيمية مين؟ ابن البحيري مرعوب، مرعوب، فقعد يسوف ابن تيمية عشان ما فيش حد يجي يطلع تراث ابن تيمية ويمسكه وينفضه زي ما نفضناه في العلقة السخنة اللي خدها على الهوى يوم الثلاث، وأبشر بالثلاث اللي جاي إذا أحيانا رب العزة والجلال. ها الثلاث الجاي بقى مش هنعري شبهته بس، لا، هنمسكه من رجليه وحننفضه فكريا. كل واحد من المشاهدين يمسكه شوية من رجله يرزعه رزعتين في المرتبة لغاية ما ينفض نفسه كده. ابن تيمية وقفلهم، عشان كده بقول لك ابن البحيري ده يجي له المغص لو حطيت مقياس الزلازل بتاع ريختر ده على مناخير ابن البحيري ساعة ما اتذكر ابن تيمية قدامه 7 مرات ولا 8، الواد هينفجر، هيجي له مغص، هيطق، هيموت، ممكن يفجر المكان اللي فيه بالملوتوف اللي في قلبه ساعة ما يسمع ابن تيمية. ولذلك حاقد، حاقد، حقد على الرجل. هو كشف ابن عربي وفضح ورد عليه. وبرضه نفس الكلام، كلام ابن تيمية هيكون رد على الصوفية ورد على كل المنحرفين. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة، فمرعى لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني. كل الكلام ده دين، كله حق، وألواح توراة ومصحف قرآن. دير الرهبان بتاع النصارى، وألواح التوراة الألواح، ومصحف قرآن. القرآن زي التوراة زي الإنجيل زي كله زي كله زي كله زي كله، كل الكتب اللي موجودة كلها كلام ربنا، وكل دي ربنا. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. أنا بحب كله، بحب كله. الناس دي اتعودوا على إيه؟ على الخسة والقصارة والندالة. لأنه لما يقول لك إيه؟ كله ربنا. طيب طالما كله ربنا، خلي بالك من النقطة دي، دي الخسة اللي موجودة عند دول بالضبط. إذا كان كله ربنا زي ما أنت بتقول، يبقى ما فيش فرق بين الراجل والست. يقول لك انا مقر كده. ما فيش فرق بين الراجل ومراته. يقول لك ما هي مراته ربنا والراجل ايه؟ ربنا. طيب الراجل لما عاشر مراته، ها، تقول فيها ايه؟ لك ربنا هو اللي بيعمل في ربنا. ده كلام مين؟ كلام ابن عربي. دين الحب بقى، يحب كله، يحب اخته ماشي، يحب بنته ماشي، يحب امراته ماشي، اهو كله ربنا في ربنا. دي ضيع لك الدين وضيع الشرع، زي ما ابن البحير عايز بالظبط. راجل بيدعو المسلمين الى تصحيح الدين الذي يدخلهم الجنة على قناة الراقص، خلي بالكم ابن البحيري يا لسعادته لن تجده ينكر ولو كلمة على الرقاصة لما يلاقي كل بنات المسلمين ومن ضمنهم برضه كان متجوز يبقى امراته وبنته وامه واخته وكلهم يشتغلوا رقصين وماله متحررين يرقصوا زي ما هم عايزين. وبعدين هذا طريق الجنه، يقول لك اه ده طريق الجنه. طب ما انت فرقت ايه عن ابن عربي؟ ما هو ده ابن عربي اللي قال كده، لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي، وفي الاخر قال ايه؟ ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه، فالحب ديني وايمان. اذا انتوا عايزين ايه؟ محاولات مستميته من اعداء الله من الغرب والشرق حقدا على هذا الدين عشان يضيعوا ثوابته. هو عايز يلاقي البلد كلها بلا دين، الالحاد هو الاصل، الناس تعيش مع بعض. لا خلينا نعيش في حب مصر، يعني انا ما احبش مصر الا اذا كان ما عنديش دين، الا اذا كنت منحل، الا اذا كنت والي اليهود والنصارى، يبقى انا كده بحب مصر. فين هويه تاني المسلم؟ فين شخصيتي كينونتي كمسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ابن البحيري بيسعى الى تخريبها وتدميرها والسخرية من أهلها والسخرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكل من خدم هذا الدين وقف معه، عايز يدمره. لك شوف اللي اسمه عكرمة يبص على يقول لك على عكرمة بقرف، عكرمة أستاذ عكرمة، عكرمة إيه؟ شوف الكلام الفاسد المعفن الكلام. خسئت، شل الله لسانك وأرانا فيك آية. وبعدين معلش الصوفية، أنا بتكلم في كشف مؤامرات ابن عربي، وأنا بقول لكم تبرؤوا من هذا الرجل وتبرؤوا من فكره ومن الفكر الباطل اللي عندكم، وإلا الناس هتميزكم وهتعرفكم، لأن دلوقتي كل واحد فيكم في العالم العربي والعالم الإسلامي كله اللي شايفنا دلوقتي يقدر يسأل شيخ الطريق إيه رأيك في ابن عربي؟ ايه رايك في ابن عربي اللي جعل النار بيقول ايه في النار؟ اهو النار مش نار، اوعى تفكروها نار. امال ايه؟ امال ايه؟ يقولك لا ده نعيم، النار بقت نعيم. وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مبين، نعيم جنان الخلد فالامر واحد. الجنة زي النار كله نعيم، ما فيش حاجة اسمها يعني عذاب وألم وكلام من ده، لا. وبينهما عند التجلي تباينه، يعني انت شايف دي حمرة تقول عليها نار والتانية خضرة تقول عليها جنة، لا كله شبه بعض. يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك كالقشر والقشر صائنه. سموها عذاب عشان طعمها عذب عشان حلو. يا سلام، شوفوا ابن عربي، يبقى ما الواحد يخاف من النار ليه؟ نار ايه يا عم؟ استحقر النار واستخف بالنار، يقول لك عالم الغيبيات هو اللي بيحكمنا، واستحقر كل ما يتعلق بالكلام عن الجنه والنار، مش حقيقه هيواجهها ممكن بعد لحظات ابدا. انا ما اعرفش خسه الناس دي ووضعتها، لما تتكلم عن النار يستحقرها، لك نار ايه وبتاع ايه؟ ويبدأ يتكلم بجرأة على الله وعلى رسوله، ايه ده؟ زي القمن ده اللي قاعد يتكلم، ولك انا حر لابد ان تقبل الاخر. يعني اقبل الاخر يعني ايه؟ يعني ارضى به؟ ارضى بكفره؟ ارضى بضلاله؟ لك اقبله وما تقولش عليه كافر. لا يا حبيبي، ده عندك، عند اللي علمك. والمهم هذه القناة الملعونة اللي اسمها قناة القاهرة والناس الملعونة دي، جايبين لك واحد مسيحي من أخبس الناس اسمه تون الخليفة، قاعد علشان يتكلم ويجيب السيس جنب مسلم ويجيب واحد وقع الدنيا في بعضه ويشعل النار. والأخ يقول لك ده بيقول على محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مؤمن برسول الله. قال يعني تون الخليفة مؤمن بأن محمد رسول الله، وهو يراه كافرا ويراه زنديقا ويراه كاذبا. قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو راجل قوله. إنما طارق نور أراد أن يهدم دين الله عز وجل عن طريق مثل هذه النجاسات والقذارات اللي جايبها في قناته الملعونة. أنا بقول قناة ملعونة ولا تشاهدوه. أنا بقول الكلام ده لأن الغريب في الأمر أن المسؤولين وكثير من الناس عاملين لها شأن. ليه تخلوا قناة تجرح مشاعرنا ومشاعر كل مسلم صادق؟ ليه الناس اللي بتحب البلد عايزين تكرهوا الناس في البلد وتتهمكم باتهامات خطيرة، والإخوان يشعلوا النار ويقولك اتفضل يلا نرقص برنامج الرئيسة؟ طيب ماشي، معلش طولت شوية، احنا خلصنا، لكن لنا لقاء لسه فصوص الحكم حكاية مش سهلة، فمعلش تحملوني لغاية ما ندخل بقى جوه ونشوف الزنديق ابن عربي ماذا يقول في فصوص الحكم. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، ونقول في نهاية اللقاء نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر كل من كاد لأمتنا ولديننا ولمصرنا، وشر الخونة الذين يتآمرون مع أعدائنا على بلادنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.